كان يصدق؟ مين كان يصدق؟ تمثيلية من تأليف محمد مصطفى إبراهيم وإخراج فتح الله الصفدي. يا أخي قلت لك 60 مرة مش فاضي أقابل حد دلوقتي. وبيقول إنه صاحبك كمان. صاحبي صاحبي، إنما ما قالش اسمه إيه؟ بيقول اسمه الأستاذ كمال. كمال إيه؟ ما تنطق. كمال شبانة. كمال شبانة يا أستاذ. كمال شبانة؟ مش معقول. مش معقول إيه يا شيخ؟ حرام عليك، نشفت دمي وأنا ملطوع برا على الباب. أهلاً أهلاً أهلاً حبيبي. أهلاً كمال. أهلاً. إزايك يا راجل يا هربانجي؟ تعال أما أبوسك يا قليل الخير. فين يا واد من زمان؟ اقعد اقعد اقعد اتلقى. يعني أنت اللي بتسأل يا أبو تيفة؟ بقالنا 2 سنة من يوم ما تخرجنا يا راجل، ما شوفكش فيهم غير مرتين. يخونك بوفيه الكلية وجننت القرمان وسندوتشات بس بس ما تكملش، الله يكسفك. انت لسه فاكر؟ قولي قبله تشرب ايه بقى؟ ولا حاجة. انا بصراحة كده مش جاي المرة دي عشان ازورك. الله. انا جاي لك في خدمة انما مهمة جدا. ولو ما عملتهاش بقى يبقى طز في حضرتك. صلى الله يخيبك، هتفضل طول عمرك غاوي تهريج ولسانك طويل. وايه اللي هيغيرنا يا اخويا؟ خلاص كبرنا يا واد. اختيش عيب، انت مش عارف بتكلم مين؟ بكلم مين يعني؟ الاستاذ توفيق عواد، مدير مصانع الحاج عواد الادوات الكهربائيه. عارف يا سياده المدير وقريت اليافطه اللي عامله زي التخت على الباب، بس المهم بقى يكون لك سلطه وتعمل لي الجميل اللي جميل. يعني جميل ايه؟ جميل ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ شوف يا سيدي، انا سمعت ان في شقه فاضيه في العماره بتاعتكم اللي في الميدان، وانكم مكتمين عليها حبتين. واخوك كمال بقى وقع من السما وعايز الشقه دي. وش معنى يعني الشقه دي؟ عشان يتنطق اخوك شويه من الحاره اللي مدفون فيها ويطلع على وش الدنيا. بس كده يا شيخ؟ ليه ده؟ انا افتكرتك عايز حاجه اكبر شويه. بتتكلم جد؟ يعني هتأجر لي شقه؟ تعرف ان انت ابن حلال؟ والله العظيم الحاج ما رضي يأجرها من اول الشهر الا لما يلاقي لها ناس طيبين. والنهارده الصبح بس وانا نازل كان تعبان شويه، فقال لي يا ابني ان كان حد من معارفك الطيبين محتاج للشقه اجرها له. بس يا عم الشرط متوفر 100%. ابويا ادي انت عارفه، البيت والشغل والجامع. وامي اظن بقى حضرتك لسه ما نسيتش البسيسه اللي كانت بتعملها لك مخصوص قام المذاكره. انساها، هي دي تتنسي؟ ده احنا كنا ناكلها من هنا ونتخمد من هنا، لا مذاكره ولا تياول. يا شيخة ليه؟ هو انت مخك نظيف وبقيت تنجح من اول دور الا من يوم ما ادمنت على البسيسه دي؟ ايه ده؟ طب ما فيش شقق، خلي البسيسه تنفعك بقى. اعمل معروف، هي دي كانت بسيسه، دي كانت معجونه بينج. بس ليمني ليمني على الكونترات يا حبيبي. ايوه كده تعدل الاحسن والله. ولا احسن ولا اوحش. الله خلصني عشان الحق انقل العفش لاحسن بكره اول الشهر. ماشي كلامك. وادي ورق للبواب عشان يدي لك المفتاح. الله. والمفتاح التاني يا سيدي لما يجي الحاج اجيبه لك منه. عارف قبل الشقه نمره كام؟ ابدا والله يا ابو تيفه. الشقه يا سيدي نمره 18 في الدور السابع. علم، الشقه نمره 18 في الدور السابع. ايدك على الكونترات. وادي يا سيدي الكونترات. خير يا ابني، عملت ايه؟ خلاص فرجت والحمد لله. اما حته الدين شقه يا بابا، انما جنان. تعرف ماسكه كام واجهه؟ هي فين قبله يا ابني؟ مش تقول لنا فين؟ في الميدان عمارة الحاج عواد على سن ورمح. في حد في الدنيا ما يعرفهاش حته شقه انما تهبل. طلعتها يا ابني واتفرجت عليها؟ ابدا. يوه، امال عمال توصف فيها من غير كده ما تشوفها يا ابني؟ هي باينه من بره، فرندات ايه وبلكونات ايه، حاجه ترد الروح. الف مبروك يا ابني على خيره الله. يجعلها يا ابني ادم الساعه ويرزقك بعروسه تريح قلبك وتسعدك. دلوقتي بقى ناجل العروسه والحاجات الحلوه دي كلها لما نعزل هناك. المهم دلوقتي تقومي تربطي العفش. سيبك طبعا من حكايه الكراكيب اللي ملهاش لازمه دي. اما انت يا بابا بقى فعلى الله عليك بقى نقل العفش. خلوني انا بقى اروح شغلي. ها لحسن واخد اذن لمده ساعه. طب اتوكل على الله يا ابني وان شاء الله تيجي من شغلك على الشقه الجديده. طيب خد الكونترات اهو. والورقه دي عشان البواب يديكوا المفتاح. والله سلامات يا حاج عبد الستار. اهلا وسهلا. اهلا يا مرحب. الله يرحب بيك يا حاج. وزي الأستاذ توفيق ابنك مش بخير؟ بخير والحمد لله. اهو من يوم ما تخرج وانا سايب له المصنع يديره بمعرفته، مسلم له كل حاجة. ربنا يهيئ له ما فيه الخير يا حاج عواد. هو احنا لينا بركة غيرهم؟ الله يحفظك يا حاج عبد الستار. زكريا واد يا زكريا. نعم يا حاج. هو توفيق راح فيه؟ والله يا حاج هو جاله واحد صاحبه اسمه الأستاذ كمال، وبعد ما قعدوا شوية خرجوا سوا وقال له أنا رايح البنك. طيب استعجل لنا القهوة وناولني الدوايم للألم علشان نكتب الكونترات للحاج عبد الستار. وتشكرين يا حاج عواد، ربنا يقدرنا على رد جميلك. يا راجل ما تقولش كده، هو أنا حيجيني أعز منك؟ الله يعز مقدارك. والله يا حاج عبد الستار انت ابن حلال، الشقة دي أنا حاجزها طول الشهر، كل ما يجيني ساكن مش على كيفي أقول له سكنك عشان أريح دماغي يا حاج عبد الستار من مشاكل السكان، والحمد لله اللي جات من نصيب. والله ربنا عالم، ودي انت عارف البير وغطاه، احنا لا نحب الدوشة ولا المشاكل. البيت القديم بقالنا فيه أكتر من 20 سنة ولا فكرناش نسيبه إلا لما المهندس أمر بهدمه. كل شيء نصيب. والله أنا ما كنت نازل النهاردة يا شيخ لأني تعبان شوية. القهوة يا حاج، اتفضل. آه على فكرة يا زكريا، أول ما تشوف توفيق قل له خلاص والدك أجر الشقة وما تتصرفش فيها. حاضر يا حاج. لا مؤاخذة يا حاج عبد الستار، أنا حكتب لك انكوتراته بنفسي، ولو إني يعني خطي عاجز شوية مدام توفيق ابني مش موجود. أهلا أنت الخير والبركة يا حاج عواد. هي الشقة نمر كام يا حاج عواد؟ الشقة نمر 18. كده؟ طيب والنبي عن إذنك، يعني ممكن أستعمل التليفون علشان أكلم بنت محاسن في المدرسة علشان تخلص شغلها وتيجي على الشقة جديدة على طول؟ آه تفضل. يا سلام يا اخواتي يا اخواتي، انا هتجنن حطق. هي دي عمرها حصلت؟ انتوا ايه، تلقيحه لاس انجليزي جيتولنا منين؟ يا ولية يا همدي بقى شويه، من الصبح ساكتين ما بنردش عليك. هو انت ايه، معجونه بميه خناق ولا يعني قصدك ايه؟ انا عارفه انت نزلتوا علينا زي الحداد، منين لايحهم ولا دستور. طب والنبي ان ما لميتوا عزالكم وانكشحتوا من هنا، لا لمدشدشالكم العفش كله. لا ده انت زودتيها خالص، يظهر ان الذوق مش نافع معاكي، والحكايه لازم توصل للبوليس. بوليس؟ بتقولي بوليس؟ هي حصلت لحد كده؟ طب استني عليا. هي يا لهوي، حاج عبد الستار، حاج عبد الستار الحقني، الوليه المجنونه دي كسرت لنا المرايه. وبعدين معاك يا ست انتي، هو مفيش حد مالي عينك ولا ايه؟ وبعدين يا اخوانا جرايه تاني، انتوا مش كنتوا سكتوا خلاص؟ عاجبك كده يا معلم شبانه؟ اتفضل شوف الست بتاعتك عملت لنا ايه بقى، دي اصول دي. ليه كده يا امه كمان؟ احنا مش قلنا بلاش الشغلانه بتاع العافيه دي لحد ما تشوف لنا حل؟ وهو باين لها حل يا معلم شبانه. ما تقول لي يا اخويا انت معاهم ولا معايا، بقى يخشوا عليا الشقه ويحطوا عفشهم بالقوه وجاي يتلومني كمان. اه لا هم بقى في كده غلطانين. غلطانين صحيح يا حاج عبد الستار. يا معلم شبانه، احنا هنرجع نعيد الحكايه تاني، بس عاوزنا نعمل ايه؟ نرمي عفشنا في الشارع؟ هو احنا مش مأجرين الشقة زيكم تمام؟ اصل اللي عملتوه ده مش اصول، وكان لازم تشوفوا لكم حل في المشكلة دي. ايه طب حلها لنا انت بقى يا معلم شبانة، اتفضل. هم دول عايزين يحلوها؟ دول عايزين يا اما نشيل العفش يا اما يدششوه قدام عينينا. لا والله كنت عاوزين اعمل لك يد العادي قهوه. كان ناقص اقول لك اتفضلي ولا بالليلك الشربات. سامع يا سيدي، عاجبك كده يا حاج عبد الستار؟ هي دي الجنه اللي اجرتها لنا؟ دبرني بقى يا سيدي دبرني. والله يا ام محاسن ما انا عارف اتصرف ازاي، ده انا دماغي هينفجر. هينفجر ليه؟ ولا ينفجر ولا حاجه. انا بقول يعني بدل ما الوقت يسرقكم تنزل تلفلك لفتين، يمكن ربنا عطلك في شقة أحسن من دي وتبقى المشكلة اتحلت لوحدها. لا والله عفارم عليك، حلتها صحيح. طب ما دام الحكاية بسيطة كده يا معلم شبانة، ما تنزل بالمرة تاخد لك لفتين تلاتة زي ما بتقول وتحللنا أنت المشكل ده. بأسمع ما أقول لك يا حاج عبد الستار، دي شقتي وأنا مأجرها وكنترات أهو أهو. خلاص اتفقنا يا معلم شبانة، وانا كمان دي شقتي ومأجرة والكونترات اهو. مبسوطة كده يا ام كمال؟ نقول له ايه بقى؟ اسمع يا معلم شبان، مش احنا الاول اللي سبقنا ودخلنا الشقة؟ خلاص تبقى الشقة شقتنا. مظبوط يا حاج عبد الستار، تبقى الشقة شقتنا. وايه يعني؟ هو مش احنا اللي جبنا عفشنا الاول يا حاج عبد الستار؟ خلاص تبقى شقة شقتنا. مظبوط يا معلم شبان، تبقى الشقة شقتنا. لا مش شقتكم. لا شقتنا. لا مش شقتكم. قلت شقتنا. لا مش شقتنا. لا شقتنا. لا مش شقتنا. اقفل الباب يا اللي فوق. الاسانسير ينزل. عجيب والله يا اخواتي على الخلق دي. هم قصدينها معاك ولا ايه؟ والله يا استاذه طول النهار على كده حاجه تضيق الخول. سيادتك طالع الدور الكام؟ السابع ان شاء الله. والمزمزيه؟ السابع برضه. إيه يبقى مفيش فايده، لازم اطلع فوق اجيبه بنفسي. الامر لله. ادي احنا واقفين، احنا ورانا حاجه. المدمزيل ساكنه في الدور السابع؟ ايوه. عال عال عال، على كده هنبقى جيران، وطبعا النبي وصى على سابع جار. اظن سيادتك مدرسه؟ فعلا مدرسه، وعلى وجه التحديد مدرسه في مدرسه. يا سلام، بتنجم حضرتك؟ ما عندكش فكره. ده انا بنجم وبفتح الكتاب واشوف البخت. تسمحي اقرا لك الكف؟ مفيش داعي للتعب، شوف لروحك الاسانسير هينزل ولا لا. لا مش هينزل. يا ساتر، فلا الله ولا فالك يا اخي. طيب يا رب الاسانسير يتعطل. عجايب. ولا عجايب ولا حاجه، لانه لو نزل هنطلع، ولو طلعنا كل واحد هيروح شقته ومش هنشوف بعض. تمام ولا لا؟ يعني ما بترديش يا مدمزيل. طيب طيب بلاش تكشير. ايه ده؟ انت زعلتي؟ وهزعل ليه؟ هو انا اعرفك؟ بسيطه خالص، اعرفك بنفسي. انا يا ستي كمال شبانه، بكالوريوس تجاره من جامعه القاهره سنه 60. تشرفنا. الوظيفه محاسب في البنك المركزي، مرتبي 30 جنيه وطيب وابن حلال. كفايه بقى، خلي عندك ذوق. انا سايبه لك الاسانسير وهطلع على السلم. طيب اسف يا مدمزيل، اسف، مش هتكلم تاني والله. الاسانسير كمان جه اهو. اتفضلي. اتفضل. يا ساتر يا رب، الاسانسير وقف ليه؟ إيه ما تخافيش يا مزمزين، لازم الكهرباء انقطع. انقطع يا وعدي، ده يمكن نفضل كده معلقين كده للصبح. اعمل معروف يا عم، شوف لنا اي طريقه نخرج بيها من هنا. والله صبرك بالله يا مزمزين، ان شاء الله مش هتطول. وايه المانع لما تطول؟ الناس بتتحبس في زنزانه واحنا محبوسين في اسانسير، هننهب بذمتك؟ ده وقت تريقة ده؟ انت فاكراني بتريق؟ انا اصلي عارف سبب عطل الاسانسير. هي الكهرباء الملعونة دي. ابدا ابدا، لازم حد فينا عمل ذنب كبير وربنا بيخلص منه. لازم انت يا فندي اللي عملت الذنب ده. انا؟ ده انا عمري والله ما اذيت انسان، ولا كسفت طبيعة حد، ولا حد كلمني وما ردتش عليه. انت يظهر مستخف دمك قوي. يا اخواتي خلونا دلوقتي في المهم، احنا لسه ما وصلناش قدام باب الدور التالي، ومش هنخرج الا اذا حد نط من فتحة السقف وينزل يفتح باب لصنصه اللي عالسلم. طب ما تفط يا اخويا من فتحة السقف وافتح لنا الباب. والله انا مش مستغني عن نفسي يا فندم، انا عندي اولاد. ما تطلع حضرتك انت امال وتورينا شطارتك بقى. والله انا ما بشتغلش بهلوان، شوف لك طريقه تانية ارحم من دي تتخلصي بيها مني. يا ساتر، بقى تفكيرك يوصل للدرجات دي؟ الحمد لله الحمد لله يا شيخة اللي ضحكتي، دلوقتي بقى اقدر اضحي بنفسي وانا مرتاح البال. هات ايدك يا عم. بس حاسب. استنى شويه، خليك ساند بقى. ايدك يا فندم. ايدك معايا على مهلك. لا والله يا فندم عفارم عليه. ناوليني بقى الكراريس اللي معاك دول، وهات الشنطه دي كمان. يا ساتر، انت ماليها زلط؟ هات ايدك ايدك اجمادي بقى. دلوقتي اقدر اقول لك متشكر كده. طب اتفضلي الشنطه وخلي الكريش معايا بقى لما نوصل للدور السابع. بس هتعبك. تتعبيني؟ يا سلام، ده انا هعطل الاسانسير كل يوم مخصوص عشان اتعب نفسي زي النهارده. ميرسي. حضرتك ساكنه بقى هنا بقالك كتير؟ تقريبا كده حوالي 3 ساعات او يمكن 4. 3 ساعات او 4؟ يعني سكان جداد؟ ايوه سكان جداد. فيها ايه دي كمان؟ لا لا لا، ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. وشقتكم بقى نمره كام؟ اظن نمره 18. بتقولي ايه؟ نمره 18؟ ايوه نمره 18. وفي سابع دور؟ ازاي ده؟ مش ممكن ابدا. ليه مش وشي ذلك؟ لا لا يا فندم العفو، ده انت ذلك نفسه وزياده، لكن اصل الشقه دي بتاعتي انا يا مدمزيه. ايه بقى؟ اسمع بقى لحد كده وكفايه. تسمح تديني الكراريس بتاعتي؟ تسمح؟ اتفضلي اتفضلي. اهو عن اذنك بقى، احسن وصلنا الدور السابع وشقتنا اهي. ها اتفضل بقى من غير ما ترد. كويسه دي، انت بتتكلمي جد؟ الله، امال بهزر يا استاذ؟ لا ده انت زودتيها خالص. اظن الاحسن تلايمها وتتفضل بقى، احسن اضرب الجرس واندهلك بابا. لا وتتعبي نفسك ليه؟ انا هريحك واضرب الجرس بالنيابه عنك اهو. مبسوطه بقى؟ يا خبر زي بعضه، انت لازم جرى لعقلك حاجه. محاسن خش يا بنت. مبروك يا ماما. متشكرين يا أستاذ. كتر خيرك. عن إذنك بقى. يا خبر زي بعضه. إيه الحكاية؟ مش ممكن. أنا مش مصدق عيني. عمارة الحاج عواد والدور السابع وشقة 18 والكنترات وكاتب النهاردة. أنا هتجنن يا أخواتي. أعمل إيه دلوقتي؟ أروح لمين؟ الله، أرجع البيت القديم؟ مش عارف، مش عارف. طب وفيها إيه يعني إذا سألته؟ إيه؟ ولا حاجة. أنا هضرب الجرس. هيجرى إيه يعني؟ اتفضل يا أستاذ، اتفضل أدخل. هو أنت ممكن يجي من وراك غير المشاكل؟ لا مؤاخذة، لا مؤاخذة والله العظيم أنا مش فاهم حاجة أبداً. مين؟ كمال؟ أمي. الله الله الله، إيه الحكاية؟ ما تدخل يا ابني، واقف برا ليه على الباب. أدي يا ابني كل اللي حصل، مش كده يا معلم شبانة؟ كده يا أمو كمال. والله يا أما دي دي دي حاجة تبرجل المخ صحيح. الواحد مش عارف يزعل ولا يفرح ولا الاتنين مع بعض. المهم ايه اللي تشوفوه دلوقتي؟ هنسكت على كده؟ ما هي حاجة بالعقل، هنعمل ايه يعني؟ هم اصحاب حق واحنا اصحاب حق، نتخانق مع بعض ولا نشوف لنا حل بالمعروف؟ والله يا ابني ما فيش احسن من المعروف، ربنا يكملك بعقلك كمان وكمان. انت نفسك يا اما بتقولي انك بهدلتيهم اخر بهدلة، مش ده حصل؟ حصل. طيب. وانا حنكر؟ لا طيب شوفي بقى، انا رأيي اننا نقوم كلنا دلوقتي نروح لهم في الاوضه اللي قاعدين فيها ونزيل سوء التفاهم اولا وبعدين ربنا يعدلها. انا اروح لحد عندهم؟ اهو ده مش ممكن ابدا، محدش يغصب عليا يا معلم شبان. الله الله الله الله يا شيخه، تهدي بالله بقى، ما تخليش الشيطان يتحكم فينا. طيب يا ستي نتقابل في حته محايده، ها، في الصاله. الله يجازيك يا كمال يا ابني، والله حل معقول. ولا اقول لكم، انا هروح اتفاهم معاهم واجيبهم هنا. ان كان كده معلش. ربنا يا ابني يهديك، ربنا يهديك ويوفقك دايما للخير. اكلمها بالذوق بالمحايله، اضحك في وشها، مفيش فايده، ما بتلنش ابدا، لسانها ده زي المبرد. ده انا مش عارفه اعدلك الكلام اللي قالته يا محاسن يا بنتي. معلش ما تشيليش منها يا ست ام محاسن، المسامح كريمه، الاخرى معذوره. صحيح يا ماما، ما تدقيش، الواحد في زعله بيتصرف تصرفات يرجع يندم عليها في الاخر. المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ والله انا متهيالي انده لابنهم ونتفاهم على حل بالعقل للموضوع. ايه رايكم؟ والله يا بابا عين الصواب، بس ربنا يستر وما يطلعش زي امه. ابدا يا ماما، ده ما تعرفيش قد ايه طيب وذوق. وش عرفك بقى؟ اصل اتقابلنا في الاسانسير واحنا جايين وتعطل بينا، وهو اللي خلصنا من الحبس. هو باين عليه ولد طيب، ده كان خجلان حتى يدخل الشقه. ولا ساعه ما قفلت الباب في وشه بقى مرتبك ومنظره يموت من الضحك. يا جماعه اللي هنا، يا حاج عبد الستار. ايوه اتفضل يا ابني، خش اتفضل. سلام عليكم. اهلا اهلا. وعليكم السلام. خالتك الست ام محاسن. اهلا اهلا تيزا، تشرفنا يا فندم. يشرف مقدارك يا ابني، اتفضل خطوه عزيزه. بنت محاسن. تشرفنا يا انسه محاسن. اظن تعرفنا من شويه في الاسانسير مش كده؟ ايوه صحيح، انت فاكره اهو. اتفضل يا ابني استريح، واقف ليه؟ متشكر يا تيزا. يا ترى يضايقكم يعني لو اتكلمت كلمتين في الموضوع اللي زعلكم مننا النهارده؟ ابدا يا ابني، بالعكس، ده انا لسه من دقيقة واحدة كنت عاوز اندهلك لنفس السبب. القلوب عند بعضها يا عمي. انا عارف يا تيزا ان امي زعلتك شوية الصبح، لكن معلش حقك عليا، دي مهما زعلت وزعقت قلبها ابيض زي الشفاف. عشان خاطرك كل شيء راح لحاله. الحمد لله، وانا كمان كنت زعلان من الانسه محاسن عشان قفلت الباب في وشي. ولما عرفت الحكايه فتحته لك بنفسي. يعني صافي يا لب، صافي يا لب. طيب دلوقتي بقى لو سمحتم تتفضلوا عندنا علشان هناك اوسع والاوضه يعني تسعنا كلنا، ولا روح اندهلهم هنا ان كان في مانع؟ ابدا يا ابني ما فيش اي مانع. هنا وهناك واحد. متشكرين جدا. اتفضل اتفضل. صباح الخير يا طنط. يا صباح النور على البنور، اهلا وسهلا يا محاسن يا بنتي، اتفضلي خشي. هو كمال نزل يا طنط ولا ايه؟ لا لا لا محاسن، انا اهو. عايزه حاجه؟ والنبي املالي الالم الحبر ده من دوايتك، احسن دوايتي مش لاقياها. بس كده من عيني السود الاثنين. تسلم عينيك. يوجدكوا ايه يا اولاد؟ سلام عليكم يا عمي. اهلا كمال، اهلا، اتفضل يا ابني. محاسن فين امال؟ خرجت؟ لا لسه موجوده يا ابني. يا محاسن، محاسن، كلمي كمال يا محاسن. ايوه يا كمال. اتفضلي يا ستي، الكراريس اهم، صلحتهم كلهم. والنبي صحيح، متشكره قوي يا كمال. يوجتك ايه يا محاسن؟ شوف يا اخويا، البنت هتتعلم الكسل وتزحلق شغلها على الناس ازاي. اعمل ايه يا ماما؟ اما الكراريس كتير قوي. يمكن يا بنتي التلامذه كتروا الشهر ده. الله بقى يا ماما. مساء الخير يا طن. يا مساء النور يا حبوبة، اهلا. الله، بتطبخي ايه يا طن؟ فضلت خيرك ملوخية، انا عرفتها من ريحتها الجميلة. يبقى لازم تدوقيها. طبعا اذنك بقى لما اقليلك التقلية. يا اختي ان شاء الله ما عدمكيش ابدا يا حبيبتي، واشوفك في بيت العدل. يا ترى ايه المفاجأة اللي بتقول ما حضرها لنا النهاردة يا أستاذ كمال؟ والله يا عمي المفاجأة بتاعت النهاردة هيقدمها أبويا وهو موجود اهو. اتفضل يا أبو. خير يا معلم شبانة، اتفضل. والله يا حاج عبد الستار، احنا في الحقيقة بنشكر ربنا اللي جمعنا مع بعض في الشقة دي، لأن من غيرها يمكن لا كنا عرفناك ولا كنت عرفتونا، وكانت بقت خسارة كبيرة لينا. استغفر الله يا معلم شبانة، ده من حظنا احنا والله اللي عرفنا ناس أمرا وطيبين زيكم. احنا مش عايزين بقى نفضل نجامل مع بعض وننسى صاحب الفضل الأصلي. ونبقى مين صاحب الفضل الأصلي يا معلم شبانة؟ الله، الشقة يا حاج عبد الستار مش ممكن ننكر فضلها أبدا، كنا فاكرينها سبب النكد، طلعت سبب السعد والمحبة والإخلاص، وربنا سبحانه قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم ونعم بالله. وبالاختصار بقى الشقة دي لازم نكافئها. وانا رأيي بصراحة اننا نعمل فيها احتفال كبير ونكتب فيه كتاب كمال على محاسن. قلتم ايه بقى؟ والله يا ابو كمال انا مش عارف اقول ايه، اذا كان عليا دي حاجة تسعدني وتفرحني وتشرفني كمان، ومع ذلك ادي محاسن وادم محاسن يقولوا رأيهم كمان. والله ان كان عليا انا موافقة. هو احنا عندنا كم كمال وكم محاسن؟ وانت يا محاسن ايه رأيك؟ الله يا بابا، وبعدين بقى مش تقولي رأيك يا بنتي بصراحة؟ انا معرفش اللي تشوفوه. اللي تشوفوه دي في لغة البنات يعني موافقة بالعشرة. يبقى خلاص يا كمال، الف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك يا عمي، الله يبارك فيك. وانت يا محاسن تعالي لي يا اختي ابوسك يا حبيبتي. يا اختي الف مبروك يا عروستنا، يا نورتنا. الله يبارك فيك يا نينا، ميرسي قوي. بساتك العافية يا اختي حبيبة، الف مبروك يا كمال يا ابني. بقى اسمعوا بقى يا جماعة، ما تاخدوناش كده في دوكة مرة واحدة. الشقة دي قابلة بقى حكم من نصيب مين؟ تاني الشقة دي يا سيدي لا هتكون من نصيب العيلة بتاعتكم ولا العيلة بتاعتكم. أمال من نصيب مين؟ الشقة دي هتكون إن شاء الله من نصيب العيلة الجديدة، من نصيبنا إحنا أنا ومحاسن. والله معك حق يا ابن يا كمال. يعني تبقى الشقة للعروسة والعريس، وإحنا كلنا بقى نشوف لنا شقة كبيرة نتلم فيها. موافقين؟ موافقين. الله، يا سلام يا حاج عبد الستار. شوف النفوس لما تكون صافية كل حاجة تتحل بسهولة ازاي؟ امال الاخلاق الطيبة والتفاهم بالعقل يحل كل المشاكل يا معلم شبانة. انما لسه ناقص اكبر حاجة مهمة، التفاهم بالقلب. التفاهم بالقلب قبل كل شيء، مش كده يا محاسن؟ تمام يا كمال. لك حق يا ابني، سبحان الله، مين كان يصدق. استمعتم إلى تمثيلية مين كان يصدق. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عبد المنعم عوف، عبد المنعم إبراهيم، عبد الحفيظ التطاوي، ملك الجمل، أحمد سعيد، أحمد الجزيري، رجية محسن، فاروق سليمان، فكر الجهري، بالاشتراك مع سناء مظهر. ساعد في الإخراج عبد دياب. مين كان يصدق تمثيلية من تأليف محمد مصطفى إبراهيم وإخراج فتح الله الصفتي.